بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الله عز وجل قد شرع خطبة الجمعة يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ويقول: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على التبكير في يوم الجمعة ليحصلوا على فضل التبكير وعلى فضل استماع الخطبة. ولما رأى عليه الصلاة والسلام رجلا يتخطى رقاب الناس أثناء الخطبة قال له: اجلس، فقد آذيت وآنيت، أي أنك آذيت الناس بتخطي رقابهم، وآنيت أي جئت متأخرا، وفي ذلك تنبيه إلى أهمية التبكير لحضور الجمعة. ومما يؤسف له أن نرى فريقا من الناس لا يقيمون كبير وزن لحضور الخطبة، فلا يكاد الواحد منهم أن يحضر إلا عند الإقامة، وقد فاته بذلك خير كثير، ويخشى أن يكون قد أثم بذلك، لأن جمعا من العلماء يرون أن حضور الخطبة شرط لصحة صلاة الجمعة، ويرى آخرون أنها من الأفضلية بمكان، حيث أنها تقوم مقام الركعتين الأخريين، حيث أنها تقوم مقام الركعتين الأخريين. ثم إن في حضورها استفادة لما قد يطرح فيها من مواعظ وأحكام وتوجيهات. ومما يدل على أهمية استماع الخطبة قوله عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وقال: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، مع أنك تأمره بالمعروف، ومع ذلك اعتبر هذا ضرب من اللغو الذي يفوت به فضل صلاة الجمعة. ولأهمية الاستماع للخطبة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الإنسان أثناء الخطبة، والاحتباء أن يقيم الإنسان ساقيه ويجلس على إليته ويضم رجليه إلى ظهره بثوب أو غيره. وإنما نهي عن الاحتباء لأنه قد يؤدي إلى أن ينام الإنسان فلا يسمع ما يقوله الخطيب. واعلم أخي المستمع أن حضورك لخطبة الجمعة واستماعك لها تترتب عليه جملة من الفوائد، أولاها أن ذلك سبب لعظم أجرك وجزيل ثوابك، إذ ينطبق عليك قوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وثانيا أن حضورك للخطبة واستماعك لها يؤدي إلى أن تستفيد مما تضمنته الخطبة من المواعظ والأحكام والتوجيهات التي أنت في أمس الحاجة إليها مهما كان علمك، لأنها ضرب من أضرب التذكير، والله عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وثالثا فإن حضورك للخطبة واستماعك لها يجعلك قدوة للآخرين، ولا سيما من في بيتك من الإخوة والأولاد، فيقتدون بك ويبكرون كما تبكر ويصغون كما تصغي. ورابعها أن ذلك يؤدي إلى انشراح صدرك واطمئنان نفسك وحصول الخشوع بالنسبة لك، حيث تدرك أن صلاتك كاملة بإذن الله، وأنه لم يفتك ما يكون سببا في نقصان صلاتك. جعلني الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وهداني وإياك صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.